السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1445 هجرية. من نجح؟ كيف أنجو؟ وصلنا إلى الوقفة الرابعة، وعنوانها الاستحضار الذهني للعمل قبل الشروع فيه. أيها الإخوة، لما نيجي نعمل حاجة لربنا، خليك حريص إنك تعمل لربنا أحسن حاجة. الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين. هو جل جلاله الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله يحب من عبده ذلك. إن الله جميل يحب الجمال. لما تيجي تعمل لربنا حاجة، اعمل لربنا أحسن حاجة، أحسن حاجة، إنك أنت تتقن العمل. إتقان العمل ده محتاج حاجات كتير، منها هذه النظرية الخطيرة اللي هي إيه؟ الاستحضار الذهني للعمل قبل الشروع فيه. قبل الشروع فيه بيقولوا ايه؟ يقولوا الحكم على الشيء فرع من تصوره. فرع من ايه؟ تصوره. ببساطة، عشان تقولوا ان انا بدأ يعقده، لا ببساطة خالص، انت تصورت شكلك وانت ساجد، شكلك ايه؟ اصل وانت ساجد انت مش شايف نفسك، صح؟ عمرك ما شفت نفسك وانت ساجد، لكن تصور كده وانت دماغك في الارض، ها، وانفك مناخيرك متنية كده في الارض. من شروط صحة الصلاة ان تلمس انفك الارض، كويس، وبقك كده قريب من الارض، وبطنك مدلدلة كده في الارض، ها، وإيديك كده وعينيك منكسرة كده مش لاقي حتة تبص فيها في الأرض. تصور الوضع ده، تصوره، لو تصورته يجيب خشوع. بس أنت مش متصور الوضع، شكلك إيه وأنت ساجد، شكلك إيه وأنت ساجد. هو ده التصور الإيه؟ الذهني للعمل قبل الشروع فيه. التصور الذهني للعمل ده في الصيام، انك انت عارف المية حلال، شرب الماء حلال، ويجي في رمضان يبقى شرب المية الحلال دي حرام في نهار رمضان. زوجتك حلال في نهار رمضان، تبقى زوجتك حرام. فلما يبقى المية دي اللي هي حلال في نهار رمضان، تصور كده انها حرام عليك. عارف اقول لك ايه؟ واحنا محرمين، والواحد بيبقى في اللهم ارزقنا الحج والعمره، يسر لنا الحج والعمره، دبر لنا امر الحج والعمره، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. بيبقى في لبس الإحرام بقى البشكرين يوم 8 وفي منى وبعدين يوم 9 في عرفة، وبعدين يبات بيهم في مزدلفة ويمشي من مزدلفة لمنى يرجم، وبعدين يمشي من منى للكعبة يطوف ويسعى ولابس الإحرام. فبيبقى بقى خلاص الإحرام بقى عيضة. فالشاهد إيه يا جماعة؟ وهل يتخيل لو ربنا فرض علينا لبس الإحرام ده طول عمرنا كان يبقى الواحد يعمل إيه؟ وانت بتقعد وتلم نفسك كده عشان عورتك ما تظهرش، وانت بتصلي تقعد تفرد على ظهرك عشان ظهرك ما يبانش. ولو انت مكلف بقى انك انت طول حياتك بلبس الإحرام تعمل ايه؟ او كده قال الحمد لله، الحمد لله عشان رب، عشان كده ربنا عد علينا النعم. ان ربنا جل جلاله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الرياش يعني إيه؟ إن حاجة تلبسها تواري العورة. لا، الرياش ده اللي هو إيه؟ الجاكيت اللي فوق القميص، الكرافتة، الدبوس، ها قولوا ده الرياش. الشاهد إيه؟ إن دي نعمة عظيمة جدا. في نفس الشيء انت ما تحسش بنعمة المية الا وانت صايم. فتصور ان ربنا حرم عليك شرب المية. عشان كده بقول آية قال الله جل جلاله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. ربنا بيقول لك ما عليكش حرج انك تاكل. ربنا بيقول لك هو قادر انه كان يحرم عليك لك ما تاكلش، لكن عشان كده الآية دي بيستدلوا بها على ان الإباحة تحتاج الى دليل. ربنا بيقول الآية دي عشان الإباحة. بيقول لك ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. أنا ربيض ما عليش حرج أن نأكل من بيتنا. ربنا بيباح لك تأكل من بيتكم، يعني لو ما أباحش ما ينفعش تأكل. فاهم بقى؟ هو ده التصور الذهني لقضية الصيام. لو ما واجب عليك بقى تفضل طول عمرك كده ممنوع تأكل بالنهار ولا تقرب من مراتك من الفجر للمغرب، الأكل بالليل بس. إيه رأيك؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فهي دي قضية التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. إزاي؟ دايما أقول المثال ده، إقامة حاكمية الله على النفس. يعني إيه إقامة حاكمية الله على النفس؟ إقامة حاكمية الله على النفس إن أنت قبل أذان المغرب بدقيقتين اتنين وانت صايم في يوم حر وقاعد بقى على الترابيزة كده مستني المغرب هيدا وقدامك كوباية المية الساعة مشبرة كده وانت ريقك ناشف ولسانك لازق في حلقك ونفسك تشرب بقى مية وجبنك الصغير روح مسك الكوباية اشرب يا ابي. قول له يا ابني لسه المغرب ما ادانش. لك فاضل دقيقتين مش مشكله، مش يا ابني اصبر عليا انت كمان، مش هيجرى حاجه او هتفرق ايه دقيقتين يعني اشرب. انت هتقول له بمنتهى البساطه ما جاش الاذن من السماء ان انا اشرب، والله العظيم انا نفسي اشرب وعايز اشرب من ايدك يا حبيبي، ولكن اما ياذن اللي فوق. هي دي بقى ان التصور الذهني بقى ان انت نفسك بتقول لك الوقت اشرب تشرب، لكن وانت صايم نفسك تقول لك اشرب تقول الله ألا. فإقامة حاكمية الله على النفس ان مش انت اللي بتحكم اكل امتى اشرب امتى، ربنا. عشان كده بقول إن شهر رمضان بيعيد تنظيم الحياة، وقت الأكل، وقت الشرب، وقت النوم، وقت الامتناع، بيبقى فيه ربنا بيعلمك نظام، نظام للحياة. تصور الذهني لده هو اللي بيخليك مستمتع بالصيام، ان انت وانت قاعد عطشان كده وجعان ومش قادر، لو انت صايم صح يعني، بتقرأ القرآن او بتدعي وصوتك مش طالع، مش قادر تتكلم، من اجلك يا رب، لولا انت كنت دمرت موضوع الاكل والشرب ده دلوقتي. هي دي استحضار الذهن للعمل قبل الشروع فيه. اثنين، نبذ البطالة والبطالين. شعبان ينادي هل من مشمر؟ اصل انت بتدخل شهر رمضان بسابقة الاعمال، داخل شهر رمضان ها مقدم ايه لربنا عشان يوفقك في رمضان، عشان يساعدك في رمضان، عشان يعينك في رمضان، عشان يفتح عليك في رمضان، عشان يفتح لك في رمضان، عشان يبارك لك في رمضان، عشان يقبلك في رمضان، عشان يعتاك. هي دي السكة. قدمت ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ابدأ فورا، افتح المصحف، افتح المصحف، ابدأ فورا، افتح المصحف، اكثر من الصيام، احيي الليل، الهج بالذكر، اكثر من الاستغفار والتوبة، اقلل من الكلام، الزم المسجد. الزم المسجد. نقطة مهمة جد خطيرة، انك تبدأ بقى في شعبان، اقعد شوية في الجامع، اقعد اهدى شوية. احنا بنقول ان القطر قبل ما يدخل المحطة لازم هدي هدي هدي هدي، قبل ما تدخل رمضان محتاج محتاج الى هدنة، محتاج الى هدنة عامة، هدنة في البيت. اتفق مع مراتك او اللي مش متزوج يقول الحمد لله، ويتفق مع ابوه وامه واخواته هدنة من المشاكل. عايزين ناخد هدنة بقى ونتصالح كده ونتغافل عن بعض، وكل واحد يعيش رمضان في حاله مع ربنا بدون مشاكل. هدنة، ابدأ في شعبان هدنة، تقلل الأكل شوية، قلل الشرب شوية، قلل الخروج من البيت شوية، قلل الكلام شوية، هدنة. محتاج قبل دخول رمضان ايه؟ ها؟ هدنة، هدنة، هدنة في الشغل، انك انت تبدأ متعملش مشاكل مع زملائك في الشغل، مع الجيران، مع اصحابك في الجامع، مع هدنة من التليفون، قلل استعمالك للتليفون، وقف دخولك على النت، لم الدنيا على قد ما تقدر. رمضان داخل ومحتاج ان انت تهدي قبل ما تقول هدي الحياة، تهدئة الحياة، هدي الحياة نفسها عشان تقدر تدخل رمضان بالرسوخ، برسوخ. وقف وقفة وابدأ فورا في تهدئة الحياة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.